بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، شهر رمضان شهر المغفرة والبركة والرحمة، شهر رمضان مدرسة تربوية ومحطة إيمانية، شهر رمضان شهر الضيافة الإلهية، وكلنا في ضيافة الله سبحانه وتعالى. هذه الضيافة الإلهية تمتاز عن الضيافة البشرية أنها ضيافة الروح وليس ضيافة الجسد، لأنه الضيافة البشرية يعني الناس عندما يضيف بعضهم بعضا، من تكريم الضيف أنه يهيئ له الطعام والشراب، مأكل، مشرب، مسكن، يهيئ مكان نومه، وكأنما يتعلق الضيافة بجسده باعتبار الجسد يحتاج إلى طعام وشراب، وإن كان الجسد هو مركوب والروح هو الراكب. وإن كان عظمة الإنسان بروحه والضيافة البشرية تتوجه إلى الروح أولا، ولكن باعتبار الجسد يعني من خلال تكريم الجسد يتكرم الإنسان بروحه وبجسده. مثلا إذا دخلت على واحد كضيف وكان المفروض أنه يضيفك ولو بشرب الشاي، فإذا ما جاب لك شاي ربما يصير بخاطرك شيء على أنه فلان ما احترمني ما قدرني، شاي واحد ما جاب منه مثلا، هذا يدل على أنه يتعلق بالجسد، وإلا ليش تنغس إذا ما جاب لك الشاي؟ أفرض المفروض هو وجه مفتوح، وجه باسم، تبسم بوجهك ورحب بيك وعلى ما يرام، إلا أنه مع ذلك إذا ما يضيفك من زار ولم يأكل، هذا قول معروف عند الناس أنه من زار ولم يأكل كأنما زار الأموات، مثل واحد زائر ميت، لأنه الإنسان لما يزور ميت في المقبرة وراح يأكل شيء عند الميت، فكأنما الضيافة البشرية ركنها الأساسي أو من أركانها الأساسية الطعام والشراب. ولكن الضيافة الإلهية يقول لك لا، طعام وشراب ما عندي، بل عليك أن تمسك نفسك وتتجنب عن الشهوات وعن المفطرات وتتجنب عن الأكل والشرب، مع الساعة لازم لا تأكل ولا تشرب. بالأمس كان عليك حلالا أن أكل وشرب، ولكن اليوم هذا الحلال يحرم عليك، أنه هذا الأكل الحلال اليوم لأنك صائم حرام عليك. فهذا يعني أن الضيافة الإلهية ضيافة روحية، لذا تكريم الضيف أن الله سبحانه وتعالى يفرش صماطة ومائدة وهو عبارة عن القرآن الكريم. أنه تريد طعام، في الحديث الشريف في قوله تعالى فلينظر إلى طعامه، قال عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر فلينظر إلى علمه ممن يأخذ. في عالم المعنى الطعام هو العلم، والعلم بمنزلة الطعام. فحينئذ من يشرب اللبن في عالم الرؤيا مثلا يزاد علما، يشرب حليب في عالم الرؤيا عند المعبرين يزداد علما. فالطعام في عالم المعنى وفي الباطن إنما هو علم، لذا الله سبحانه وتعالى يطعمنا على مائدته الإلهية، إلا أنه ليس طعام أكل وشرب، إنما طعام المعرفة، يزيد في معرفتنا، يزيد في علمنا، نزداد علما، نزداد معرفة، نزداد تقوى، لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون، فتزداد تقوى، تزداد إيمانا، هدى، تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، قاب قوسين أو أدنى، الإنسان يتقرب بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. فالضيافة الإلهية ضيافة روح، ليس الضيافة جسدية، إنما الجسد يحرم من ملذاته ومن شهواته، ما لك حق تأكل وتشرب، ولا لك حق حتى المقاربة الجنسية التي كانت حلال عليك، لكن فأتوا حرثكم أن شئتم، لكن في شهر رمضان لا يجوز لك أن تأتي حرثك ما دمت صائم وما دامت هي صائمة، لا يجوز لك ذلك. فعليه الضيافة الإلهية ضيافة روحية، ضيافة عقلية، ضيافة صفات حميدة، والمائدة الإلهية عبارة عن العلم، عبارة عن المعرفة. وما أروع ما عندنا في مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه طبعا هذا المعنى موجود عند كل المسلمين لا يختص بأهل البيت، كل المذاهب الإسلامية عندهم في شهر رمضان المحاضرات الإسلامية، هذه المنابر الدينية، هذه المجالس الثقافية، أنه الإنسان يثقف نفسه في مثل هذه المجالس، تثقيف وتوعية وإرشاد، موعظة، زيادة علم، يزداد علما حتى يستعد إلى ما بعد رمضان، يعني عدة وعدة في شهر رمضان، عدة فكرية، عدة أخلاقية، يستعد يشيل عتاد لكي يحارب النفس الأمارة، لكي يحارب الشيطان، يحارب الشياطين، كما أنه يتمتع بنور الإيمان، يتمتع بهدى القرآن. فالله سبحانه وتعالى ضيفنا في هذا الشهر والحمد لله رب العالمين. السنة الماضية كنا وإياكم في تفسير سورة يوسف في رواق أو في رحاب تفسير سورة يوسف، ففسرنا 40 آية تقريبا، وبقيت الآيات والحمد لله الله سبحانه وتعالى وفقنا في هذا الشهر إن شاء الله نكمل المسير ونكمل التفسير إن شاء الله بما نتمكن ومن الله التوفيق والتسديد. إذن حديثنا في هذا الشهر المبارك إن شاء الله، ومن خلال هذا المنبر، ومن خلال هذا المجال، ومن خلال هذه الحسينية المباركة إن شاء الله، سيكون حول تفسير سورة يوسف. ولكن الليلة باعتبار أول ليلة من هذا المحفل النوراني والمجلس الإيماني، نتعرض إلى موضوع عام عن القرآن الكريم، وهو موضوع مهم جدا، سيتبين أهمية هذا الموضوع من خلال هذه المحاضرة إن شاء الله. موضوع مهم جدا ومفتاح للتفسير بصورة عامة، لا تفسير سورة يوسف وحسب، إنما كل الآيات القرآنية. الليلة أعطيك مفتاحا وأفقا جديدا، على ضوء هذا الأفق الجديد راح يصير عندك فد معلومة جديدة، نورانية جديدة، نظرية جديدة، على ضوئها يمكن أن تفهم القرآن فهما جديدا. ليش؟ لأنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ربيع القرآن شهر رمضان. بالربيع ماذا يحدث؟ الشيء الذي يكون ميتا في الشتاء، بالشتاء كل شيء يموت تقريبا، الأرض تموت، النباتات تموت بظاهرها، كلها تموت. في الخريف الأوراق تسقط، ولكن في الشتاء تجد كأنما الشجرة ميتة، ليس لها حياة، ولكن عند الربيع شوفت راح تحكي كأنما حياة جديدة، خضار يسر الناظرين. هاي الحياة الجديدة من صفات الربيع. لذا القرآن الكريم في شهر رمضان إلى فت حياة خاصة، فت لذة خاصة، تلاوة القرآن، حفظ القرآن، تدبر القرآن، تفسير القرآن، معرفة القرآن، تجد فيه فد لذة خاصة، فد نوع خاص يختلف عما في غير رمضان. لذا لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فما أحلى الإنسان يعيش دقائق بل ساعات مع القرآن الكريم، مع مفاهيم القرآن. قرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق. يسأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لما هذا القرآن لا يبلى؟ كل كتاب إذا تقرأ مرة مرتين ثلاث مرات، أفرض أربع مرات، مرة الخامسة مهما يكون الكتاب جيد وجميل وقصة رائعة، قصة أحدب نوتردام مثلا، قصة البؤساء فيكتور هيجو، تقرأها مرة مرتين مرة ثالثة تمل نفسك، يعني ما يعجبك تقرأ القصة. ليش؟ لأنه قرأتها مرة مرتين ثلاث مرات. أما هذا القرآن الكريم لما لا يبلى؟ يعني ليش ما يصير قديم؟ ما يصير كتاب قديم، دائما جديد، كل يوم تقرأ الآية شوف الآية الجديدة، كأنما لأول مرة تقرأ هذه الآية الشريفة، حتى ولو كنت حافظا للآية، غض جديد. فيسأل الإمام الصادق: لما هذا القرآن لا يبلى بل هو غض جديد دائما قريب نشط جديد، ما يصير قديم، لا يبلى مثل الثوب البالي، ثوب البالي ثوب الممزق، لا، دائما ثوب نظيف وجديد. لما؟ الإمام يقول: لأنه هذا القرآن لكل زمان ومكان، لكل الأجيال، يتماشى مع كل عصر، يتماشى في كل مصر، لا يختص بزمان دون زمان، بل هو لكل الأزمنة. فهذا القرآن الكريم غض جديد، دائما نشوف به معنويات جديدة، معلومات جديدة. وحقك دائما عندما يقرأ القرآن الإنسان تنكشف له معلومة جديدة من خلال التلاوة، من خلال الاستماع، من خلال التدبر والتأمل والتفكر في القرآن الكريم، لأن القرآن غض جديد. وهذا التدبر في شهر رمضان والوقوف على المعاني الإسلامية في شهر رمضان أكثر فأكثر. تعلمون القرآن الكريم كتاب الله، طرف بيد الله، والطرف الآخر، لأنه ورد في الحديث الشريف في تعريف القرآن الكريم أنه حبل ممدود من السماء إلى الأرض، الله نزل في الحبل، زندل حبل من السماء إلى الأرض، حتى نتمسك به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله القرآن، القرآن الناطق والقرآن الصامت، اعتصم بهذا القرآن وشريك القرآن. شريك القرآن من هو؟ هو الإمام، السلام عليك يا شريك القرآن. فعندما تعتصم بالقرآن تعتصم بالقرآن الصامت، هذا القرآن التدويني، والقرآن الناطق وهو الإنسان الكامل العيني تتمسك به. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن، وأنزل النور وهو الإمام المعصوم الذي يحفظ لنا القرآن، النبي المعصوم الذي تصدع بنزول القرآن بالوحي. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض، طرف هذا الحبل بيد الله. الله سبحانه وتعالى ذاته بلا نهاية، صفاته بلا نهاية، علمه قدرته أفعاله كله بلا نهاية، جماله إن الله جميل ويحب الجمال بلا نهاية. فهذا الطرف الذي بيد الله يعني طرف بيد من لا نهاية له، بعلمه بقدرته بحياته بصفاته العليا بأسمائه الحسنى، الله سبحانه وتعالى بيده طرف هذا الحبل الممدود من السماء للأرض، والطرف الآخر الناس، بيد الناس. فالذي يتمسك بهذا الحبل، يتمسك بهذا القرآن، يعني تمسك بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحبل الممدود الذي يكون عموديا يمتد من الأرض إلى السماء، لم تروها أعمدة، لم تروها، هذا العمود والأعمدة التي لا ترى بالأبصار إنما ترى بالبصيرة، من كان نافذ البصيرة يرى هذا العمود النوري من الأرض إلى السماء. فعندئذ هذا العمود النوري هو معاني القرآن الكريم، العمود النوري هو معاني القرآن الكريم. يعني أنت عندما تسمع لك فد معنى من معاني القرآن، هذا المعنى ظهر لك بعدما كان لا يمسه إلا المطهرون، بعدما مسه المطهر وأخبرك المطهر، ومن ورث المطهر من العلماء، العلماء ورثة الأنبياء ورثة الأئمة، فذكروا لك معنى من القرآن الكريم، وإذا به هذا المعنى الذي ظهر لك وراءه معنى آخر، لأنه كل ظاهر وراءه باطن. هذا الكف الآن بظاهر وفيه باطن، ظاهر الكف وباطن الكف، فكل ظاهر له باطن وكل باطن له ظاهر، حتى الله سبحانه وتعالى هو الظاهر هو الباطن، الله سبحانه وتعالى أيضا فيه ظاهر وفيه باطن، فكل شيء له ظاهر وباطن. هذا المعنى الظاهري ظواهر القرآن تأخذه من الفقهاء، تأخذه من العلماء، ثم يأتيك العارف في القرآن الكريم والعارف بالله يأتيك بمعنى جديد ما وراء الظاهر، فيظهر لك هذا المعنى، فصار عندك معنى ثاني ظاهر للقرآن الكريم، ويأتيك العارف مرة أخرى ويظهر لك معنى ثالثا وراء هذا المعنى الثاني، لأنه هذه المعاني إلى السماء ممتدة، فالذي يمتد إلى السماء ويرتبط بالسماء ويكون إلهيا يكون سماويا حينئذ يقف على هذه المعاني القرآنية، وإذا به يظهر لك معنى ومعنى ومعنى، وإلى ما شاء الله علمه بيد الله، اتقوا الله ويعلمكم الله. يكفي أنك تكون متقيا، الله سبحانه وتعالى يلهم عليك العلم إلهاما. وإذا به يا روح الله من نعاشر، الحواريون يقولون لعيسى ابن مريم يا روح الله من نعاشر، قال من يذكركم الله رؤيته ويزيدكم في علمكم منطقه، عندما يتكلم يتكلم علم، يتكلم فهم، يفهم فاهم فهيم، فيفهم ويتكلم لك علما فتزداد علما حينئذ. فعليه هذا القرآن له معاني متعددة، احنا في كل سنة نحتاج الى تفسير جديد للقرآن الكريم، وحقا عندي دليل على ذلك انه كل سنة نحتاج الى تفسير جديد. لماذا؟ لان القرآن غرب جديد يتماشى مع كل عصر وفي كل مصر في كل الأمكنة والأزمنة مع كل الأجيال جيل بعد جيل. جيل السابق كان يفهم من القرآن غير ما يفهمه الجيل الجديد من القرآن الكريم، فالقرآن غض جديد. حينئذ عندما نجلس سوية إن شاء الله في رواق وأروقة تفسير سورة يوسف إن شاء الله نأخذ معاني جديدة من هذه السورة، هذه المعاني تنفعنا في حياتنا المعاصرة، هذه الحياة المعاصرة اللي الآن احنا بنعيشها، هذه الحياة اللي هي حبلى بالمصاعب والمتاعب والمشاكل والقضايا والفتن، فتن الظلماء. ورد في الحديث الشريف إذا أتتكم الفتن الظلماء كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإن القرآن نور، القرآن نور، فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذا النور حتى ننير الدرب في حياتنا، حياتنا العلمية وحياتنا العملية، الحياة المعاصرة نحتاج إلى نور، نورنا بالقرآن الكريم. حتى الأحاديث، أحاديث أهل البيت نور، سنة الرسول الأعظم نور، السنة النبوية ومنهاج الأئمة عليهم الصلاة والسلام نور، ولكن ورد في الحديث الشريف أنه اعرضوا كلامنا على كتاب الله، اعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه وإلا فاضربوه عرض الجدار. حتى كلام الأئمة عليهم الصلاة والسلام إذا وافق كتاب الله نأخذه، لأنه المقياس عندنا هو كتاب الله الذي لم يحرف ولا في حرف واحد لم يحرف، مصون معصوم، الله سبحانه وتعالى أنزله وإنا له لحافظون، حفظ لنا القرآن. أما الأحاديث سيكثر من بعدي الكذابون، الرسول العظيم سيقول سيكثر من بعدي من يضع الكذب علي، يضع في أحاديث الكذب، بالآلاف وضعوا أحاديث كذبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل البيت، ما أكثر الأحاديث التي وضعت كذبا وزورا وافتراء على رسول الله وعلى أهل البيت. فلذا كل ما نسمعه نعرضه على كتاب الله، لأنه هذا الكتاب المصان، هذا الكتاب المحفوظ والمعصوم، هذا الكتاب هو الميزان، فنعرضه على كتاب الله، فإن وافق فنأخذه وإلا فاضربه عرض الجدار، فإنه زخرف القول زخرف القول يعني باطل القول. زخرف معنى الباطل. زخرف القول باطل القول. هذا باطل ليس حق. الحق مع القرآن. علي مع القرآن والقرآن مع علي. لذا الحق مع علي وعلي مع الحق أينما دار يدور. لأنه يتمثل ويتجسد القرآن بعد رسول الله بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبأهل بيته الطيبين الطاهرين بمولانا صاحب الأمر أجل الله تعالى فرجه الشريف. لذا المقياس والملاك والمناط وحياتنا هدايتنا دنيانا آخرتنا إنما نأخذه من القرآن الكريم. ظاهره أنيق وباطنه عميق. الموضوع الذي أريد أن أدخل فيه كمقدمة إلى تفسير سورة يوسف والتتمة العام الماضي إن شاء الله موضوع مهم، وذلك أنه ما هو الهدف من نزول القرآن الكريم؟ سؤال. ليش؟ لأنه إذا عرفنا الهدف من القرآن الكريم والقرآن كتاب واحد ونزل من الواحد الأحد لم تجد فيه اختلافا لا في باء البسملة ولا في سين الناس في سورة الناس. القرآن وبس وبس، يعني لا غير. لماذا؟ لأنه باء البسملة وسين الناس بس. فالقرآن وبس. حينئذ هذا القرآن الكريم الذي هو كتاب واحد الذي هو لغة واحدة لسان واحد منطق واحد حياة واحدة حقيقة واحدة من الواحد الأحد من مصدر الجلالة من الله سبحانه وتعالى، ما هدف هذا القرآن؟ لأنه إذا عرفت هدف القرآن سأعرف هدف سورة يوسف أيضا. أعرف أنه لماذا العلوي يهتم بسورة يوسف وبالقرآن الكريم بصورة عامة. لماذا؟ لأنه أكو هدف بالقرآن الكريم، هدف مقدس، فلازم أقف على هدف القرآن. سؤال، لو سئلنا ونحن من أبناء القرآن نحن من أتباع القرآن، لو سئلت لو سألك مسيحي ويهودي ما هو الهدف في كتابكم هذا كتاب الله جل جلاله، ما هو الهدف؟ الله شي يريد في كتابه؟ لماذا أنزل القرآن الكريم؟ أليس كان قرآنا قبل ذلك، يعني كتابا سماويا قبل ذلك؟ بلى، كان كتابا سماويا باسم التوراة ثم باسم الإنجيل زبور داود صحف إبراهيم وآدم، كل هذه موجودة. إذن لماذا نزل القرآن؟ ما هو السبب في نزول القرآن مع وجود هذه الكتب السماوية؟ وما هو الهدف من نفس القرآن؟ هذا نقيس القرآن مع الأديان الأخرى ومع الكتب السماوية الأخرى لما نزل، ثم بعد ذلك نقول ما هو الهدف الرئيسي في القرآن الكريم. المفسر لابد أن يطلع أولا على هدف القرآن الكريم حتى يكون على ضوئه يعرف أنه كيف يفسر القرآن الكريم. موضوع مهم، أنه الإنسان يصير مفسر في القرآن لازم أول تعرف الهدف. أصلا في حياتك دائما عمل، أي عمل تريد أن تعمله لازم عندك هدف. الآن جلوسك في هذا المجلس المبارك لازم يكون بهدف، وإلا إذا لم يكن بهدف سيكون الجلوس اعتباطي، سيكون جلوس لغوي لا قيمة له. المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. فإذا أردت أن تتخلص من اللغوية في حياتي في حياتك، كيف نتخلص؟ عندما يكون الحياة حياة هدفي، عندي هدف في الحياة يا أخي، أنا عندي طموح، أنا عندي طموح وعندي هدف في الحياة. فكل واحد لازم عنده هدف. لذا الأطفال الصغار بالمدرسة بالإنشاء يسألوهم ماذا تريد أن تكون في حياتك؟ شو تصير؟ واحد يكتب معلم، واحد يكتب دكتور، واحد يكتب مهندس، كل واحد عنده هدف منذ طفولته. يعني هذه مسألة فطرية منذ الطفولة، منذ نعومة الأظفار تجد أن هذه المسألة الفطرية تخالج روح الإنسان وذهن الإنسان، يختلج في ذهنه أنه شنو الهدف من الحياة وشنو الهدف من حياتي أنا شخصيا. تارة يفكر ما هو الهدف من كل هذا الحياة، وأخرى يفكر ما هو الهدف من حياتي، وكذلك ما هو الهدف من بناء هذه الحسينية. أنه ليش بنوا الحسينية يا جماعة؟ لماذا هذه الأموال الطائلة وهذا التعب الشديد وهذه الهندسة والمعمارية وما شابه ذلك؟ عمران لماذا؟ أكو هدف، لازم أكو هدف، لازم أكو علة غائية يسمى بالعلة الغائية، الهدف يسمى بالعلة الغائية. لكل معلول علة، والعلل أربع أقسام في الحوزة في المنطق. العلل أربع أقسام: علة فاعلية، علة صورية، علة مادية، والعلة الغائية. العلة الغائية أنه كل شيء له علة، لا بد أن يكون له علة غائية. يا أحمد في الحديث الشريف القدسي في الحديث المعراجي، يا أحمد لولاك صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وآله، يا أحمد لولاك ما خلقت الأفلاك. لذا يقال العلة الغائية لهذا الخلق كله إنما هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحقيقة المحمدية. هذه العلة الغائية للخلق، أنه لولاك لما خلقت الأفلاك. فإذا نسأل ما هو الهدف وما هو العلة الغائية لنزول القرآن الكريم، هذا النزول الإنزالي والتنزيلي، لأنه سيأتينا إن شاء الله في ليالي القدر أنه النزول القرآن كان إنزال وتنزيل، والفرق بينهما أنه الإنزال دفعي والتنزيل تدريجي. فالقرآن نزل تدريجا خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة و10 سنوات في المدينة المنورة، هذا نزول تدريجي. نزلت الآيات تدريجا مطابقة للحوادث التي كانت تحدث في سيرة النبي وفي عصر النبي، في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قرآن تدريجي فيسمى بالتنزيل. وتارة أنزلناه في ليلة القدر، الإنزال غير التنزيل اللغة، الإنزال هو الإنزال بمعنى أنه النزول الدفعي، عندنا نزول تدريجي وهو التنزيل باب التفعيل، وباب الإفعال باب الإنزال هو الإنزال الدفعي. فالقرآن عندنا في مذهبنا أهل البيت أنه القرآن نزل تارة تدريجيا وأخرى في ليلة القدر نزل دفعيا. فما هو الهدف من نزول القرآن في إنزاله وفي تنزيله؟ ما هو الهدف؟ هذا ما نريد أن نشير إليه خلال إن شاء الله دقائق، وإن كان البحث طويل ربما غدا نكمل البحث، ولكن اليوم باعتبار اليوم الأول من هذا المجلس المبارك فلنجمل القول حتى لا أطيل عليكم ولا أتعبكم، وإن شاء الله غدا نستمر. أما إجمالا ما هو الهدف؟ أولا يمكن أن نذكر الهدف خلال أربع نقاط رئيسية. النقطة الأولى بيان الفائدة لمعرفة الهدف. إحنا ليش نريد نعرف هدف القرآن؟ ما الفائدة في ذلك؟ لأنه كل معرفة لابد فيه من فائدة، كل هدف لابد فيه من فوائد وآثار. إذن أنا عندما أسأل ما هو هدف القرآن يعني لابد أن أعرف ما الفائدة من وراء معرفة الهدف القرآني، أن هناك فائدة في معرفة الهدف أو ليس هناك فائدة. هذه النقطة الأولى، نقطة رئيسية في معرفة الهدف القرآني. النقطة الثانية أنه لابد أن احتمالات الأهداف في نزول القرآن من منظور قرآني، أن هناك محتملات، تسع احتمالات ما نستخرجه من الآيات، تسع احتمالات أكو على أنه هو الهدف لنزول القرآن. فإحنا هذه الاحتمالات اللي يحتمل أن تكون محتملات، تحتمل أن تكون أهداف لنزول القرآن، لابد من الوقوف عليها أولا. والنقطة الثالثة أنه يا ترى كل هذه المحتملات هو هدف النزول؟ لا، إنما هدف النزول هو هدف واحد، فلابد أن نعرف الهدف الواحد في القرآن الكريم. ثم النقطة الرابعة أن هذه الأهداف الثانوية يا ترى لها تأثير في هذا الهدف الأولي أو ليس له تأثير في الهدف الأولي. إذن حديثنا سيكون إن شاء الله في خلال أربع نقاط. النقطة الأولى بيان الفائدة في معرفة الهدف القرآني من نزوله، من إنزاله وتنزيله. والنقطة الثانية أنه الأهداف اللي تحتمل أن تكون أهدافاً لنزول القرآن لازم نعرف ذلك. والنقطة الثالثة الهدف الرئيسي من هذه المحتملات، نستخرج الهدف الرئيسي من كل المحتملات. والنقطة الرابعة أنه الأهداف الثانوية الأخرى لها تأثير في الهدف الرئيسي أو ليس لها تأثير في الهدف الرئيسي، يعني هناك تفاعل بين الأهداف الأخرى المحتملة أو ليس هناك تفاعل. لابد أن نقف على هذا المعنى إن شاء الله. أما الفائدة فأولا نذكر تقريبا من نزول القرآن والهدف من نزول القرآن، نذكر في ذلك فائدتين. الفائدة الأولى طبعا على مستوى البحث التفسيري، أنه المفسر عندما يعرف النص القرآني حين ذلك إذا عرفت هدف القرآن سيفهم نص القرآن أيضا، باعتبار القرآن إنما هو عبارة عن نصوص، عبارة عن آيات، عبارة عن سور، عبارة عن كلمات، عبارة عن حروف. فإن إذا عرفت الهدف القرآني معناته راح أفهم النص القرآني، طبيعي، مسألة طبيعية. أنا إذا عرفت هدف المتكلم، شنو هدفي من هذا من هذه المحاضرة، من هذا المنبر الشريف، إذا عرفت هدفي راح تعرف كلامي. أما إذا ما تدري الهدف شنو، أنا راح أحكي لك، ربما طرف المقابل السامع لا يتوجه أنه السيش دي يقول شنو يقول، يختلف. إذا عرفت الهدف راح تعرف نصوص حديثي ونصوص كلامي، أما إذا ما عرفت هدفي ما راح تقف على كلامي، يظل ربما يظل الطرف المقابل دايس أنه سيش دي يقول شيء شنو منظوره. فإذا عندما يعرف الإنسان الهدف سيعرف الآليات اللي توصلك إلى الهدف، سيعرف المكونات والتعينات اللي توصلك إلى الهدف، سيعرف النصوص والكلام الذي يوصلك إلى الهدف. حينئذ راح تعرف مغزى كلام الطرف المقابل. لما عرفنا هدف مثلا الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إذا عرفنا كلامهم في أي مصب سيصب، ليش؟ لأنه أنا عرفت الهدف، فإذا عرفت الهدف سأعرف الكلام في أي مصب يصب. صاحبنا السياسي بمجرد ما يفتح كلامه، بمجرد ما يفتح فاه أعرف أنه كلامه إيش راح يصب، إيش راح يقول، ليش؟ لأنه أدري هدفه شنو. هذا السياسي هدفه أنه يصل إلى الحكم بأي نحو من الأنحاء، حينئذ سيصب الكلمات البراقة والجميلة والتي فيها وعود حتى يصل إلى مآربه. ليش؟ نعرف الهدف. طبعا إذا كان سياسي يعني سياسي مو سياسي مضبوط إسلامي، إنما سياسي انتهازي، إذا كان سياسي انتهازي عرفت أنه هذا سياسي انتهازي، سأعرف أنه هذا كلامه سيصب في مصب خاص، ليش؟ لأنه عرفت الهدف. أما إذا عرفت أنه سياسي إسلامي واقعا قلبه يحترق على الناس، قلبه يحترق على الدين، سياسي محنك إسلامي ملتزم رسالي مهذب خلوق، عند ذلك عندما يتكلم سأعرف مصاب كلامه وين، ليش؟ لأنه عرفت الهدف. فإذا معرفة الهدف راح يعيننا على معرفة النصوص القرآنية. إذا عرفت الهدف من نزول القرآن، خلي أمثل لك مثال. عندنا في القرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، فيه يعني في القرآن تبيان كل شيء. زين، واحد يسأل سيدنا بلي، القرآن يقول فيه تبيان كل شيء، بلي تبيان كل شيء، تقدر تنكر؟ لا، لأن هذا نص قرآني، نص قرآني، الله سبحانه وتعالى يقول فيه تبيان كل شيء. يقول لك سيدنا الطب من الشيء أو ليس من الشيء؟ نعم، الطب علم الطب شيء، علم الفيزياء شيء أو ليس شيء؟ نعم شيء. علم الطب هذه التخصصات اللي موجودة، الاختصاص في العين، اختصاص في القلب، اختصاص في الشرايين، اختصاص في الأعضاء، في العظام، هاي التخصصات اللي موجودة في علم الطب، هذا شيء أو ليس بشيء؟ نعم شيء. والله بين لي بالقرآن وينه، وين هذا اللي تقول فيه تبيان كل شيء؟ تبيان يعني شنو؟ يعني بيان، بيان كل شيء. هو راح تقع في مشكلة، راح تقع في مشكلة. شو راح تجاوب؟ أنه تبيان كل شيء يعني شنو؟ راح مجبور تقول له بلي القرآن بما أنه قانون أساسي، دستور أساسي، بما أنه قانون ففيه تبيان كل شيء يعني فيه الكليات. هذا ما نقوله، هذا صحيح، هذا جواب صحيح. لما سئل الإمام عليه الصلاة والسلام أنه لما لم يذكر اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأنه إمام وخليفة بعد رسول الله في القرآن الكريم، ليش الله ما ذكر اسمه بصريح؟ كان جاب اسمه وانتهت المشكلة، لما لم يذكر؟ يسأل الإمام، الإمام قال كما لم يذكر في القرآن الكريم أنه صلاة الصبح ركعتين، جيب لي فرد مكان من القرآن أنه صلاة الصبح ركعتين، ما عندنا، شلون صلي صلاة الصبح ركعتين؟ أي دليل؟ بنفس الدليل اللي يصلي صلاة الصبح ركعتين بنفس الدليل نقول بإمامة أمير المؤمنين وخلافته بعد رسول الله بلا فاصل. كيف؟ لأنه القرآن إنما هو نزل كليات. القرآن يقول أقيموا الصلاة، لكن كيف أصلي؟ الرسول العظيم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأينا الرسول قد صلى صلاة الصبح ركعتين، نحن صلينا ركعتين. صلى صلاة الظهر أربع ركعات، احنا صلينا أربع ركعات. إذا أخذنا التفاصيل بعدما عرفنا الكليات في القرآن الكريم، أخذنا التفاصيل من النبي الأعظم. فالقرآن الكريم فيه تبيان كل شيء، يعني القواعد الكلية، المفاهيم الكلية التي يستخرج تفاصيلها من السنة النبوية من منهاج الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذا الجواب لا بأس به، ولكن هذا الجواب لا يكفي. هذا الجواب بوحده لا يكفي، وإن كان صحيحا مأخوذ من أهل البيت عليه الصلاة والسلام. الجواب الآخر أنه إذا عرفنا الهدف القرآني حينئذ نعرف فيه تبيان كل شيء. يعني شنو؟ أنه القرآن عنده هدف، ففيه تبيان كل شيء لذلك الهدف القرآني. اتضحت المعنى، اتضح المعنى حينئذ، مثلا توضحت على أنه فيه تبيان كل شيء، يعني القرآن عنده هدف خاص من أوله إلى آخره، من باء البسملة إلى سين الناس كما ذكرنا. هذا الهدف القرآني الله بينه بتمام المعنى، فصله بتمام المعنى، ففيه تبيان كل شيء لهذا الهدف المقدس القرآني. بعدما نعرف الهدف شنو إن شاء الله، سنعرف أنه القرآن من أوله في قصصه، في أحكامه، في تشريعاته، في رسالاته، في قصص الأنبياء، في سورة يوسف، إنما كل فيه تبيان كل شيء لذلك الشيء الذي هو مقصود القرآن، هو هدف القرآن. فتبيان كل شيء حينئذ يتبين المعنى، أنه المراد من تبيان كل شيء يعني معرفة الهدف القرآني. هذه فائدة. والفائدة الثانية، إذا عرفنا الهدف سنعرف ظواهر القرآن. القرآن به ظواهر، مثلا ظاهرة الأحكام التشريعية. خب القرآن أكو أحكام تشريعية، بي صلاة، بي صوم، بي حاج، بي زكاة، بي خمس، كل شيء في القرآن من الأحكام التشريعية، نكاح، تجارة، كل شيء موجود من الأحكام الشرعية في القرآن الكريم. هذه ظاهرة من ظواهر القرآن. قصص الأنبياء ظاهرة من ظواهر القرآن. تصديق رسالات السماء السابقة ظاهرة من ظواهر القرآن. فصول تاريخية في حياة الإنسان ظاهرة من ظواهر القرآن، أن هناك فصول تاريخية لكي نربي البشرية، لكي نعلم الإنسانية كيف يعيش وكيف يموت. هذه ظاهرة من ظواهر القرآن. إذا عرفت الهدف القرآني كل هذه الظواهر القرآنية تتضح عندك. كل الآيات القرآنية وتقسيم الآيات، تصنيف الآيات، آيات البعث، آيات المبدأ، آيات يوم القيامة، كل هذا يتضح عندك. هذه الظواهر القرآنية كلها تتضح عندما يعرف الإنسان الهدف من نزول القرآن. فإذا لابد أولا نعرف شنو الهدف من نزول القرآن، حتى أنا أعرف الظاهرة القرآنية التي تحكي لنا قصة يوسف، غير أعرف الهدف شنو حتى أعرف قصة يوسف. ولا أبقى على المثل العراقي، أطرش بالزفة، زفة عرس ودق ورقص، لكن أنا وقت اللي أطرش ما راح أفهم كل شيء، أشوف الناس كلها فرحانة بس أنا بما أنه أطرش، أطرش بالزفة ما راح أفهم شيء. أما إذا افتهمت القرآن وافتهمت هدف القرآن الكريم، سأفهم أنه لماذا قصة يوسف، والتركيز على قصة الحب في القرآن الكريم، قصة زليخة ويوسف قصة حب. القرآن الكريم لماذا يذكر هذه القصة قصة حب؟ يعني قصة غرامية، قصة عشقية، قصة ليلى ومجنون، ليلى وقيس العامري، قصة عشقية مذكورة في الأدب العربي، عندنا في الأدب الفارسي أيضا موجود، في الأدب الأوروبي أيضا موجود. هذه الشخصيات الغرامية والشخصيات العشقية موجودة في الأدب، لكن القرآن الكريم، القرآن هو كتاب حياة، كتاب إلهي، كتاب سماوي، وإذا يذكر لي قصة عشقية، قصة غرامية، يعني شنو شنو شنو المقصود من هذه القصة؟ غراميات عندنا بالقرآن الكريم يذكر لنا لا، أكو هدف من وراء هذه القصة. لازم أعرف هدف القرآن. إذا عرفت الهدف القرآني سأعرف حينئذ ما الهدف من قصة يوسف. إذن هذه فائدة ثانية من الفوائد المترتبة على معرفة الهدف القرآني. هذه النقطة الأولى، بيان معرفة الفائدة في معرفة الهدف القرآني. أما النقطة الثانية أنه القرآن ما هي الأهداف التي يذكرها القرآن نفسه؟ هو القرآن يعرف نفسه بنفسه، احنا نفسر القرآن بالقرآن، فحينئذ نسأل القرآن أيها القرآن الكريم يا عزيزي يا حبيبي ما هو الهدف من نزولك؟ لماذا الله سبحانه وتعالى أنزلك على البشرية جمعاء؟ لماذا ختمت الأديان السماوية السابقة وكنت للأجيال اللاحقة إلى يوم القيامة كتاب الله؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا، ومن يبتغي غير هذا القرآن كتابا، فلن يقبل من الله سبحانه وتعالى، لا يقبل، لأنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أنزلت عليكم هذا الكتاب الكامل والمتكامل، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا هذا الإسلام الذي لا يقبل غيره من أي واحد، يعني كل من لم يكن مسلما فيعد حينئذ كافر ويكون في ضلال. فالمهتدي الذي نزل عليه هذا القرآن وآمن به هدى للناس، لكن من الناس من المسلمين أيضا لم يأخذوا ببواطن القرآن، لم يأخذوا بحقائق القرآن، إنما أخذوا بالظواهر، حينئذ هؤلاء لم يكونوا من المتقين، كانوا من الفاسقين. فالقرآن لا يكون هداية لهم أيضا، لأنه القرآن يكون أولا هدى للناس جميعا، ثم بعد ذلك من الناس من اهتدى بهذا الكتاب، فيكون القرآن حينئذ لا ريب فيه هدى للمتقين، يكون هداية للمتقين. يعني هذا القرآن الكريم الذي بين أظهرنا، الذي تجده على الرفوف ربما أيام وأسابيع والتراب يعلوه ولم نقرأه ولم نتلوه، ربما هذا القرآن الذي يشكون يوم القيامة، ثلاثة يشكون يوم القيامة، المسجد الخالي من المصلين يشكي يوم القيامة، وهذا القرآن يشكي يوم القيامة، ربي اتخذوا قومي هذا القرآن مهجورا، هذا القرآن يشكو ربه أنه القوم اتخذوني مهجورا، قومي يعني أصحاب القرآن اتخذوه مهجورا. الهجرة إما هجرة ظاهرية أنه يخلي القرآن فقط كتاب مقدس بالأعراس مثلا يشيل القرآن، أو لمن يسافر يشيل على رأس المسافر يقبله ويعبره من جو القرآن مثلا، أو مثلا بالفواتح أو ما شابه ذلك، يعني كتاب مجدد كتاب مقدس. أما كتاب حياة لا، كتاب اللي يطبق بحياته لا، مجرد أنه قبل الأذان فت 10 دقائق إقرار القرآن بس بهالمقدار، هاي صارت ديمقراطية بعد هذا يشيلوها من عندنا، أنه ما كدع نقرأ القرآن. آيات الجهاد بالعراق شالوها، أنه ما كدع آيات الجهاد لأنه هذا به نوع من الإرهاب، فلذا تعلمون الطفل على الإرهاب مثلا، وما كدع إحنا نعلم الأطفال على الإرهاب. إذا نشيله من التربية، من وزارة التربية ومن الكتب الدراسية في العراق الآن شالوها، آيات الجهاد شالوها. ليش؟ لأنه قلت هاي من الطفل تتعلم على الإرهاب، ما كدع تعلمه الإرهاب، جاب على الجهاد، جاب على هاي مقولتين مختلفة بين الشرق والغرب، اختلافهما اختلاف بين السماء والأرض، لكن القوم هكذا باعتبار أنه ديمقراطية واعتبار أنه سلام وحرية وما شابه ذلك، وإذا غيروا بعض المعالم فحينئذ لابد أن نعرف الهدف من القرآن الكريم ونزول القرآن الكريم. فأول هدف يذكر هو الإنذار، أنه القرآن كتاب إنذار، كما في قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن. لماذا أوحي إلي هذا القرآن؟ لأنذركم به ومن بلغ، أنتم أصحابي أنذركم به ومن بلغ إلى يوم القيامة، كل من يبلغ هذا القرآن ينذر به. إذن الهدف من القرآن حسب هذه الآية الشريفة في سورة الأنعام آية 19، حسب هذه الآية الشريفة أن الهدف من القرآن هو عبارة عن الإنذار. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة، والتذكرة والإنذار من باب الواحد لمن يخشى. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين، لأنه يبين فلسفة الأنبياء وفلسفة النبي بالخصوص ونزول القرآن الكريم، باعتبار هذا كله من باب واحد. فحينئذ عرفنا على أنه الهدف الأول من نزول القرآن الكريم هو الإنذار. الهدف الثاني، أقرأ سريع لأنه انتهى الوقت، الهدف الثاني ضرب الأمثال وتصريفها، يظهر من خلال بعض الآيات إن من أسباب نزول القرآن إن الله يضرب الأمثال للناس للاعتبار ومعرفة الحقائق. قال سبحانه ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل شيء، صرفنا للناس في هذا القرآن من كل شيء مثلا، فالله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال. إذن نعرف أن الهدف القرآني إنما هو هدف واحدة من أهداف القرآن في نزول القرآن هو عبارة عن ذكر الأمثال، ذكر القصص، حتى الإنسان يعتبر بهذا المثل، لأنه المثل فيه عبرة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ثالثا إقامة الحجة والبرهان والأهداف الأخرى التي تأتينا إن شاء الله غدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر المبارك لكي نكون سوية في محضر القرآن الكريم وفي رواق تفسير سورة يوسف إن شاء الله. أسأل الله التوفيق والتسديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلا أنه ملح المحاضرة الإسلامية هي التعزية، هذا ما أعتقد. ملح المحاضرة الإسلامية تعزية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رثاء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ورثاء سيد الشهداء. فلذا أنا أسلم سلام على سيد الشهداء حتى يكون مقدمة للخطيب. ما هو خطيب؟ إذن نسلم سوية ثم إن شاء الله يأتينا الخطيب غدا إن شاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنار، لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم كلنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان نكرر الزيارة. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وباسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم عجل فرج مولانا صاحب الزمان، سهل مخرجه، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، أمتنا في العراق، اللهم اكشف عنهم الغمة بظهور الحجة، بعناية الحجة، بدعاء الحجة، اللهم اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم واجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واجعل صلاتنا وصيامنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، ودعانا به مستجابة، برحمتك يا أرحم الراحمين. على أرواح الشهداء، شهدائكم، أمواتكم، أموات المؤمنين والمؤمنات، مراجعنا الماضين، لا سيما الإمام الراحل رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.